وهذا المحمدي محمد سليمان عرفة من جمهورية مصر العربية ويعمل في إحدى المزارع بالمملكة، يقول: هل تصح صلاتي جماعة مع أسرتي في البيت أم لا؟ إذا كان بيتك لا مساجد حوله أو اضطررت للصلاة لأداء الصلاة فيه بأن فاتتك الصلاة في المسجد، فإنه يجوز بل أفضل أن تصليها جماعة مع أهلك، حتى ولو كانت امرأة تصلي خلفك وتصح الصلاة. لكن لا يجوز للمسلم أن ينشئ جماعة في بيته ويدع المساجد، فإن هذا محرم، لأنه ترك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه رغبة عنها. والمسلم كلما رغب عن سنة رسول الله كلما عرض نفسه لفساد الحال والمآل، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه المرسلة راء قاف يا هاء لم تذكر عنوانا، تقول: هل يجوز للمرأة الحائض أو النفساء أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه؟ يجوز للحائض وللنفساء أن تقرأ القرآن إن خافت نسيانه أو إن احتاجت لتعليم أحد تقوم بتعليمه، فلا بأس ولو كانت حائضة، والله أعلم. بارك الله فيكم. وتسأل أيضا عن مس الرجل زوجته ومس المرأة زوجها باليد كالمصافحة ونحوها بدون شهوة أو بشهوة، هل يؤثر على الوضوء أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم يرى أن مس المرأة ولو بغير شهوة ناقض الوضوء، وبعضهم يقول أن ناقض الوضوء المس بشهوة، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء المس وحده، وإنما ينقض الوضوء خروج شيء من الذكر. إذا مس الرجل امرأته وحصل عنده شعور خرج بسببه سائل من الذكر فقد انتقض الوضوء بذلك. أما إذا مسها ولم يخرج شيء ولو كان بشهوة فإن الوضوء لا ينتقض، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم، والله أثابكم الله. أخيرا في رسالة هذه السائلة كلام حول جواز مشاهدة الرجل إلى النساء اللاتي يظهرن على شاشة التلفاز، أو مشاهدة المرأة للرجال الذين يظهرون على شاشة التلفاز أيضا، وكلام طويل، وهل تعتبر مشاهدة التمثيليات أو استماعها من الراديو نوعا من اللهو؟ وأيضا هناك رسالة بين يدي من المرسلة نون لام حامن السعودية، تتكلم فيها عن مشكلة لها مع التلفزيون الذي لا يوجد في بيتها، وأولادها يذهبون إلى الجيران لمشاهدته وأبوهم يرفض إدخاله بيته، فأصبحت تعاني من تفرق أولادها عند الجيران وتخشى عليهم، وتسأل هل يجوز لها أن تدخله البيت حلا لهذه المشكلة، فبماذا تنصحون بارك الله فيكم؟ بالنسبة لمشاهدة الرجل النساء اللواتي يظهرن في التلفاز أو مشاهدة المرأة للرجال الذين يظهرون بالتلفزة والنظر إلى ما يظهر من يظهر من رجال ونساء، لا يجوز للرجل أن ينظر إلى النساء ولا للنساء ينظرن إلى الرجال في التلفاز، فقد أمر الله الرجال أن يغضوا من أبصارهم وأمر النساء أن يغضوا من أبصارهن، ولا فرق بين أن تنظر إلى من يظهر في شاشة التلفزة ولا أن بين أن تنظر إليه في غير ذلك، فكل نظر بشهوة وتفرس فهو ممنوع في الإسلام، لأن الشريعة جاءت بدرء المفاسد وجلب المصالح، جاءت بإغلاق كل الأبواب المؤدية إلى فساد الأخلاق والوقوع في المحرمات. أما ما يتعلق بالسائلة في موضوع أولادها، فلا شك أن الاستغناء عن التلفاز في البيت طيب إذا أمكن، طيب إذا أمكن، لكن إذا ترتب على عدم إدخاله تفرق الأولاد واختلاطهم بالآخرين، وقد يجر هذا الاختلاط أمرا لا يرضاه رب الأسرة لأولاده وأصبح مضطرا، فإنه يجوز شراء التلفاز لهذا الغرض، لأن ارتكاب أدنى مفسدتين دفعا لأعلاهما وإهدار أقل المصلحتين جلبا لأعلاهما كله من مقاصد الشريعة الإسلامية، والله أعلم. تبارك الله فيكم. هذا أبو عبد الرحمن من السودان من الخرطوم يقول: هل فتح الكتاب من مشايخ الصوفية يعني أن يدفع الشخص للشيخ مبلغا من المال ويقول له الشيخ ضع يدك على بعض الأحرف، ثم بعد ذلك يقول له الشيخ إنك مصاب بمرض كذا وكذا، هل هذا العمل يدخل في الدجل والشعوذة أم لا؟ هذا هو رأس الدجل والشعوذة، وهذا نوع من الكهانة الباردة السخيفة، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهؤلاء الذين يضللون الناس ويتسمون بالدين فيضللون الناس بهذه الخزعبلات، هؤلاء من أهل الفساد في الأرض. على المسلم الذي يتعاطى شيئا من ذلك أن يتوب إلى الله، وأن يحرص على الاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار وبأصحابه البرعة الكرام من الخلفاء الراشدين الأربعة وبقية الستة المبشرين بالجنة وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبقية سلف هذه الأمة الذين هم أزكى الناس قلوبا وأكملهم إيمانا. أما هذه الترهات من فتح كتاب أو قراءة كف أو دعوة علم الغيب أو دعوة وصول أو دعوة رفع التكاليف، فكل ذلك من الفساد في الأرض والتطاول على شريعة الإسلام والاغترار وخداع السذج من الناس وغرهم وجذبهم إلى ما لا يرضاه الله ولا رسوله. فيجب على المسلم أن يتجنب أمثال هؤلاء الدجاجلة، وعلى كل من تورط من هؤلاء أن يتوب إلى الله. فالله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فكل من تورط في هذه المشاكل عليه أن يتوب، والله التواب الرحيم، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا السائل أبو عبد الرحمن يسأل ويقول: هل من السنة بعد الانتهاء من الصلاة والاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير أن يجلس الإمام والمأمومون ويدعو بعض الدعاء بصوت جهري ويرفع أيديهم بالدعاء ويمسح وجوههم بأيديهم، أم هذا العمل مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفيدونا بارك الله فيكم. أما إن كان هذا العمل حدث مرة لنازلة نزلت في المسلمين ولخطر يحسون به، فأرادوا بعد أداء هذه العبادة أن يتضرعوا إلى الله أن يرفع عنهم ذلك، فلا حرج إن شاء الله. أما إذا اتخذ عادة فهذا بدعة سيئة وزيادة في الدين، حتى ولو كان في دعاء وتسبيح، لأن الخير كل الخير اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولأن الشر كل الشر في التزيد في شريعة الله والزيادة على بأوضاع ما كانت معروفة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد صحابته الكرام. فيجب على المسلم أن يحسن الاقتداء، وأفضل العبادات ما كان مماثلا للعبادة التي كان يؤديها نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلينا من أم عبده من السودان كسلة، تقول في رسالتها: كنت قبل أن أعلم أن صبغ الشعر بالسواد حرام أصبغ شعري شهريا كعلاج، ولكنني قرأت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: حمروا وصفروا واجتنبوا السواد، فتركتها، وقد حصل أن أصبح شعري يتساقط، فهل علي إثم لو استعملتها مرة أخرى للمحافظة على شعري مع العلم أن شعري بطبيعته أسود لا يحتاج للسواد؟ أما حديث حمره وصفره فهو غير صحيح، وأما تسويد الشعر فإذا كان أبيض وأراد أن يسوده فأرى أن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة أبي قحافة والد الصديق أبي بكر رضي الله عنه: غيروا هذا وجنبوه السواد. أما إذا كان ما توعينه على شعرك علاجا للشعر وبدونه يتساقط الشعر ولا يقوم شيء مقامه فلا بأس ولو كان صبغا بالسواد، والله أعلم. بارك الله فيكم. تسأل وتقول: هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل بالنسبة للمرأة التي تحمل قبل أن يبلغ ابنها سن الفطام أو أن يبلغ سنة أحيانا فتضطر إلى فطامه وهو صغير، ويؤثر ذلك في صحته، وهي أيضا تتعب أثناء الحمل بالأمراض الكثيرة وتصبح ضعيفة، فهل يجوز لها استعماله حتى يبلغ طفلها سنتين؟ يجوز للمرأة أن تستعمل وسائل منع الحمل للفترة فترة الرضاعة ما دامت محتاجة لذلك وما دام رضيعها يحتاج إلى ذلك، فلا شك أن المرأة إذا حملت لا يكون قيمة لبنها كقيمته لو لم تكن حاملة، والله أعلم. بارك الله فيكم. تسأل أخيرا وتقول: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تحتجب بغير الثوب الأسود؟ يجوز للمرأة أن تحتجب بالأحمر والأصفر والأزرق وغيره من الألبسة، المطلوب أن تكون محتجبة عن الرجال، ولم يحدد الشارع شيئا من أنواع اللباس للحجاب، فالقصد هو الحجاب وليس ما يلبس، والله أعلم. بارك الله فيكم. ولكن إذا كان ما تلبسه النساء فيه تشبه بالرجال أو كذا، هو في الحقيقة لا يحصل التشبه بالحجاب، لأن يعني الرجال لا يحتجب يلبسون حجابا، مثل ما الحجاب الشرعي هو ستر الوجه والشعر، فالرجال لا يفعلون ذلك إلا إذا كان شخصا مريبا يريد أن يتقنع ويخفي نفسه، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا محمد يحيى محمد البعداني من إب من الجمهورية العربية اليمنية، يقول: إذا صلى الشخص صلاة الوتر في المسجد وذهب إلى البيت، هل له أن يتنفل في الليل أم لا؟ لا بأس أن يتنفل، لكن لا يأتي بوتر، يصلي مثنى. إن كان يعرف نفسه أنه يسهر في البيت ويريد أن يصلي، فإذا صلى مع الجماعة وأوتروا فليشفع بركعة تجعل صلاته شفعا، لا، وإن لم يفعل فإنه إذا صلى في الليل يصلي مثنى ولا يوتر، فقد جاء في الحديث: لا وتران في ليلة، والله أعلم. بارك الله فيكم. ويقول أيضا: هل يجوز القراءة أو قراءة القرآن بصوت عال وعندي أطفال أو أناس آخرين جالسين لا ينصتون؟ يجوز، لكن لا تقرأ القرآن مشوشا عليهم بقراءتك إذا كان يؤذيهم ذلك. أما أنك تقرأ وترفع صوتك لئلا تتأذى بأصواتهم أو لتستطيع القراءة وأن ذلك أيسر لك، فلا حرج إن شاء الله، والله أعلم. بارك الله فيكم. بهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية هذه الحلقة.